وإلى مدن أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلا هو، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله ونتبع الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. إذن التوحيد والإيمان هو فريضة الله على عباده، فريضة الله على عباده، وهو الأمر الذي لأجله خلقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الغاية المحبوبة لله المرضية له، وهو الذي بأجله أرسل الله الرسل، وما أرسل من قبلكم رسول الله نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولأجله أنزل الله الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله ونتبع الطاغوت. إذن الإيمان والتوحيد هو فريضة الله على عباده الأولين والآخرين، وهو الذي لأجله خلقهم، ولأجله أرسل الله الرسل، ولأجله أنزل الله الكتب، ولهذا بدأ المؤلف بالإيمان، لأنه أفرض الفرع وأوجب واجبة الإيمان والتوحيد، فريضة الله على عباده، ولهذا قال المؤلف أول ما نبدأ بذكر من ذلك ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده، وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعث به الرسل السابقين، وأنزل فيه كتابه، ما هو؟ وهو الإيمان بالله عز وجل. هذا هو أول ما نبدأ، هذا الذي افترضه الله على عباده، وبعث به رسوله وأنزل فيه كتابه الإيمان. الإيمان فرضه الله على عباده، وبعث به رسوله وأنزل فيه كتابه. ما هو الإيمان؟ قال المؤلف ومعناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب. هذا ايش؟ هذا تصديق القلب، هذا الامر الاول في الايمان. تصديق، ما معنى التصديق؟ الاقرار، الاقرار والاعتراف، وهو قول القلب، يقر القلب ويصدق ويعترف. وضد التصديق التكذيب، فالذي لا يصدق يكذب، كما كذب بعض الكفرة كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكذبوه وفكرناه، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذب ثمود المرسلين، كذب أصحاب عيسى المرسلين، كذب بألسنتهم أو بألسنتهم وقلوبهم. فالمكذب ضد المصدق، المصدق هو الذي يقر ويعترف بقلبه وينطق بلسانه، تصديقكم بالقلب وباللسان. القلب يقر ويعترف ويؤمن، واللسان ينطق، والجوارح تعمل، لابد من هذا. إذن يقول المؤلف معناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه. ما هي الأشياء التي فرضها وقالها وقال من كل ما جاءت به الرسل؟ كل ما جاءت به الرسل من عند الله ونزل في الكتب من الأوامر يصدق بها، والنواهي كذلك، لكن كل أمة يجب عليها أن تعمل بشريعة رسولها، والرسل دينهم واحد والتوحيد والشرائع مختلفة، كما قال الله تعالى لكل جعلنا منهم شرعة ومنهاجا، وقال عليه السلام إن معاشر الأنبياء إخوة العلام، ديننا واحد وأمهاتنا كذلك. الرسل اتفقوا كلهم دينهم واحد وهو التوحيد، كل نبي أمر الله عنه بالتوحيد، يقول اعبد الله ما لكم من إله غيره. يجب توحيد الله عز وجل في كل زمان في كل مكان، ويجب طاعة كل رسول في زمانه الشريعة التي جاء فيها، وهذا هو الإسلام معناه العام. الإسلام معناه العام توحيد الله وطاعة كل نبي في زمانه بما جاء به من الشريعة، والإسلام الخاص بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم توحيد الله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته بشريعة القرآن. إذن التصديق، الإيمان هو التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاء به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب. قال المؤلف بذلك أرسل المرسلين، يعني أرسل الله المرسلين. فقال عز وجل وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا هو. الإله معناه المعبود، الإله هو المعبود. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، هذه كلمة التوحيد. وكلمة التقوى التي تقطع على الشرك، وهي أصل التوحيد وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أصل الدين وأساسه من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا إسلام له ولا إيمان له ولا دين له ولا يقول له من أي عمل حتى يرتكب على التوحيد. الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. الشهادتان لا تقبل وحداهما إلا بالأخرى. من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه. لا تقبل وحداهما بدون الأخرى. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، المعبود الإله هو المعبود، ولا نافية للجنس رخواتنا توصف الاسم وترفعه الخبر، إله اسمها والخبر محذوف تقديره حق. لا إله حق إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، عبدة الشمس وعبدة القمر وعبدة النجم وعبدة الأشخاص وعبدة القبور وعبدة الملائكة، لكن العبادة كل الباطل، والعبادة بالحق عبادة الله وحده، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الحق. لأن هذه الكلمة كلمة التوحيد التي من قالها قد برئ من الشرك وخرج من الشرك إلا إذا عمل ناقضا من نواقض الإسلام. والتصديق بذلك قول باللسان، يعني المؤلف رحمه الله يقول لذلك أرسل الله الرسل، ثم قال والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه الإحسان. هذا هو مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، تصديق القول باللسان، يعني ينطق الشهادتين باللسان. فإذا امتنع من النطق بالشهادتين مع قدرته على ذلك فكفر بكفره، ولو كان يدعي أنه يصدق بالقلب لا بد أن ينطق الشهادتين. إذا رفض وامتنع من النطق بالشهادتين وادعى أنه مصدق بالقلب لا يقبل منه، القلب لا يعلم حقا لله، لا بد أن ينطق بالشهادتين، فإن لم ينطق كفر، حكم بكفر. قول باللسان وتصديق بالجنان والتجيب القلب، تصديق بالجنان وعمل بالأركان، أركان بالجوارح يزيد وينقص، يزيد بأي شيء، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولهذا قال يزيده كثرة العمل، الأعمال الصالحة وهي الواجبات، والقول بالإحسان والقول الحسن وهو ما وفق الشرع، وينقصه العصيان ثم المعصية، ينقص بناء المعصية. إذا أطاع الإنسان ربه صلى وقام وزكى وحج وأدى الواجبات زاد إيمانه، وإذا عصى سرق أو زنى أو شرب الخمر أو عصى والديه أو تعامل بالربا أو الرشوة أو قمار الدين نقص الإيمان والمعصية، يزيد بالطاعة. هذا إيش معتقد إيه؟ معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة. المرجئة يقولون أقسام المرجئة، طبقات المرجئة، من المرجئة الغلاة أو المرجئة الغلاة وهم الجهمية، يقولون الإيمان معرفة الرب بالقلب والكفر جهل الرب بالقلب، فإذا عرف الإنسان ربه بقلبه فهو مؤمن، وإذا جهل ربه بقلبه فهو كافر. فعلى هذا كل من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، فألزمهم العلماء بأن إبليس مؤمن لأنه هدف ربه بقلبه على مذهب الجهل، قال ربي أنظرني إلى يوم الباطل، وفرعون الذي يقول لنا كان ربكم الأعلى يلزم على مذهب الجهل على مذهب الجهل ثم لأنه يعرف ربه بقلبه، قال تعالى أن يجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوما فانظر كيف كان عاقبة المسلمين. واليهود على مذهب الجهل مؤمنون يعرفون ربهم بقلوبهم ويعرفون فتح النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأبو طالب الذي ثبت في صحيح البخاري أنه مات على ملة عبد المطلب على السن يكون على مذهب الجهل مؤمن لأنه يعلم صدق الرسول، قال ولقد علمت بأن دين محمد

ومرجئة الفقهاء تصديق بقلب وإقرار باللسان. والخوارج الإيمان قول وعمل وتصديق ومعتزلة، إلا أنه إذا فعل كبيرة أو ترك واجب ذهب الإيمان وانتهى بالكلية ودخلت الكفر عند الخوارج. وعند المعتزلة يكون في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، خرج من الإيمان ولم يكن بكفر ثم كافر. وأما في الآخرة فيتفق الخوارج والمعتزلة على أنه يخلد في النار، وأهل السنة يقولون لا، لا يخلد في النار تحت مشيئة الله، وإذا دخل النار دخل على أنه عاصي ولا بد أن يخرج منها إما بتبعة التابعين أو برحمة الأرحم الراحمين. وبهذا يتبين أن أهل السنة في مرة السنة انفصلوا عن جميع الطوائف في مسمى دينهم. وأبو حنيفة وأصحابه، أبو حنيفة رحمه الله له روايتان في مسمى الإيمان. الرواية الأولى المشهورة التي عليها أكثر أصحابه أن الإيمان شيئان، قول باللسان وتصديق بالقلب، وأما أعمال الجوارح وأعمال القلوب التي من الإيمان مطلوبة لكن شيء آخر، سميها زجر سميها تقوى مطلوبة لكن ليست من الإيمان. والرواية الثانية أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، رواية يوافق فيها يوافق فيها الشاعرة والمنفردية، يقول الإيمان تصديق بالقلب والإقرار باللسان مطلوب لكنه ركن زائد ليس من الإيمان على هذه الرواية. فيكون الإمام أبو حنيفة له رواية، أول ما قال بالإرجاء محمد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، وأول ما قال بالإرجاء. فيكون الإمام أبو حنيفة له رواية، الرواية الأولى أن الإيمان وهل عليه أكثر وأقل، الإيمان شيئان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وأما الأعمال ليست من الإيمان وهي مطلوبة. الرواية الثانية الإيمان تصديق بالقلب فقط، والإقرار باللسان ركن زائد مطلوب لكن ليس من الإيمان، ركن زائد حاجة عن الإيمان. وبهذا هذه الرواية يوافق بها المسيحية والأشاعرة الذين يقولون الإيمان تصديق بالقلب. يقول المؤلف رحمه الله، المؤلف رحمه الله قرر المذهب جمهور أهل السنة والجماعة، قال الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح يزيد في الطاعة وينقص الأمر، ولهذا قال يزيده كثرة العمل والقول باللسان، يزيد الإيمان كثرة العمل الصالح والقول بالإحسان. إذا قال الإنسان قول حسنا بأن أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو دعا إلى الله أو قرأ القرآن أو سبح أو هلل أو دعا إلى خير، كل هذا قول بالإحسان، وينقصه العصيان، ينقص الإيمان بالعصيان، إذا عصى الله قصر في الواجبات وفعل بعض المحرمات. وله أول وبداية، أول الإيمان تصديق القلب، هذا أول الإيمان، إذا صدق الإنسان بقلبه هذا أصل القلب، هذا أول القلب. فالكافر إذا صدق بقلبه وآمن ثم نطق بالشهادتين هذا أول الإيمان، أول الإيمان أن يصدق بقلبه ثم ينطق بلسانه ثم ارتقاء وزيادة بها، يرتقي يرتقي الإيمان ويزيد إلى نهاية، كل ما عمل من الصالحات زاد الإيمان، إذا صلى قام وزكى وحج زاد الإيمان، إذا تهجد في الليل زاد الإيمان، إذا تصدق زاد الإيمان، إذا دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر زاد، كل ما زاد في الخير زاد الإيمان، يرتقي في الإيمان ويزداد إلى ما لم يكن. والأنبياء أكثر الناس إيمانا، أكثر الناس إيمانا هو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أكثر الناس إيمانا وثقة وخشية لله هم الأنبياء، وأكملهم الرسل، واصل الرسل الايمان والتقوى اولي العزم الخمسه، نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم، واكمل اولي العزم الخمسه الخليلان ابراهيم ومحمد عليهم الصلاه والسلام، واكمل الخليلين نبينا عليه الصلاه والسلام، هو اكمل الناس ايمانا وارجحهم ميزانا واخشاهم واتقاهم لله، اكمل الناس واعبد الناس واجهد الناس واخشى الناس واتقى الناس عليه الصلاه والسلام. قال عليه السلام إني سألت أن أكون أخشاك لله وأخاف الله، هو أخشى الناس عليه السلام. ثم يليه في الإيمان والتقوى جد إبراهيم عليه السلام، ثم يليه موسى إبراهيم، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم يليهم الصديقون. الصديقون أكثر الناس إيمانا، ومقدمهم الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم الصديق في عيد صغة مبالغة لكثرة تصديقهم أعمالهم أقوالهم تصدقها أعمالهم من قوة تصديقهم وإيمانهم. قوة التصديق أحرق الشبهات والشهوات. قال الله تعالى قال الله هذا يوم الغوص الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت النار خارجين فيها. ثم يليهم الشهداء الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم لله. بذل أغلى ما يملك الإنسان هو روحه التي بين جنبيه. فالشهيد بذل نفسه لله تدل على قوة إيمانه. ثم يليهم الشهداء الصالحون على اختلاف طبقاته. الصالحون طبقة أعظمهم طبقة السابقون المقربون السابقون المقربون الذين أدوا الفرائض والواجبات وصار عندهم نشاط وفعلوا المستحبات والنوافل وتركوا المحرمات وزادوا على تركوا المكروهات وتركوا فضول المباحات. فشفت من الأوقات المطبوعات هؤلاء هم السابقون المقربون. ثم يليهم المقتصدون الذين أدوا الفرائض والواجبات لكن ما صار عندهم نشاط وفعلوا المستحبات والنوافل اقتصروا الواجبات وتركوا المحرمات لكن ما صار عندهم نشاط في ترك المكروهات صراع التنزيل قد يفعلونها ويتوسعوا في المباحات. وهنا يقال لهم المقتصدون وقالهم الأصحاب اليمين والأولون السابقون المقربون. وهذا يعني الثنتان السابقون المقربون والمقتصدون أصحاب اليمين يدخلوا الجنة في الأول وحدة لأنهم الجماعة المقربون. ثم الطبقة الثالثة الظالمون لأنفسهم موحدون مؤمنون لم يدخل في عملهم شرك لكن قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات فهم ظلموا أنفسهم بفعل محرم بعض المحرمات او ترك الواجبات وهم على خطر عظيم. هم من اهل الجنه لكن منهم من يعفى عنه يغفر الله له بتوحيده وايمانه واسلامه ويدخل الجنه من اول الاخره ومنهم من يجازى بعمله منهم من صاب بمصائب في الدنيا فيمحو الله سيئاته في امراض ومصائب وهموم واحزان ومنهم من يعذب في قبره كما قصة الرجلين الذين في حديث العباس مر النبي في قبرين قال إنهما لا يعذباني وما يعذباني في السبيل أما أحدهما فكان لا يستبدئ من البول وأما الآخر كان في النميمة. ومنهم من تصيب أهوال وشدائد في مرض القيامة ومنهم من يدخل النار ويعذب فيها لكن في النهاية يخرجون إما بسماعة الشفاعي أو برحمة أرحم الراحمين. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات في كل مرة يحد الله له حدا ويخرجهم من النار ويدفع الأنبياء ويدفع الشهداء ويدفع الملائكة والأفراد وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيوفيهم رب العالمين برحمته. وشفعة الملائكة وشفعة النبيون ولا نلقى إلا رحمة وأرحم الراحمين فيخرج القوم من النار لمن أرسل قبل يعني زيادة على التوحيد والإيمان. إذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولا نلقى إلا كفر أطلقت النار على الكفر بجميع أقسام اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والمنافقون في الدرس الأسفل تطبق عليهم فلا خزينة من أبدا الآبدين. قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة. وقال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منها. وقال سبحانه كلما قضت سجناهم سعيرا. وقال سبحانه لابثين فيها أحقابا والأحقاب المدد المصطاد كلما انتهى الحق يعقبه الحق إلى ما لا نهاية. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو معتقد السنة في باب الإيمان أنه أول وبداية ونهاية في مرتقة وزيادة. قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا دليل على الزيادة أن الإيمان يزيد وفي الرد على المرجئة الذي يقول لا يزيد ولا يقول فزادهم إيمانا. وقال عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا نص. وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهناك آيات ما ذكرها المؤلف كقوله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله سبحانه وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه الإيمان فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى أنفسهم وماتوا وهم كافرون. فالإيمان يزيد والكفر يزيد زادهم رجسا إلى رجسا. واستدل أيضا في أثر من أثر الصحابة وقال معاذ بن جبل لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله فنزداد إيمانا يعني والأثر عن الصحابة في هذا كثير، لكن هذا أثر. قال يقول معاذ رضي الله عنه يجلس إلى نصف الساعة. ما معنى مؤمن؟ يعني يجلس إيمانا، يجلسون ويذكرون الله ويذكرون إيمانا، يجلسون يقرؤون القرآن ويذكرون إيمانا. وفي آثار عن ابن مسعود وغيره ذكرها العلماء، ذكرها العلماء ساقوها في كتبهم، ذكرها أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الإيمان وغيره، مؤلف اتصل على أثر أثر معاذ رضي الله عنه. ومن ذلك ما ذكر البخاري رحمه الله معلقا مجزوما به، قال ثلاث من كنا فيه فقد استقبل استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنصاف مع الإسلام، وبذل السلام للعالم. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله معلقا مجزوما به، يعني الإنفاق من نفسه، ينفق الإنسان من نفسه ويقول الحق ولا على نفسه، والإنفاق مع الإقتار ينفق ولو كان ماله قليل، وبذل السلام للعالم، يعني جميع الناس كل من لقيه يسلم عليه، بعض الناس لا يسلم إلا على من لم يعرف، ومن لم يعرف لا يسلم عليه، لا بذل السلام للعالم، خلاص المقتدي قد استكمل الإيمان. بذل السلام للعالم والإنفاق من نفسه والإنفاق مع الإقتار. نقف على الاستثناء في الإيمان. وفق الله جل وعلا، وفق الله عز وجل. نعم، يعني كل ما زاد الإنسان الأعمال الصالحة ما لا نهاية، كل ما زاد في الأعمال الصالحة زاد الإيمان. هل تستطيع أن تقصر الأعمال الصالحة تقول انتهت ولا ما تنتهي؟ لا تنتهي. إذا قرأت القرآن يعني زاد الإيمان، وإذا زدت ذكرت مرتين أو ثلاث وهكذا، في نهاية ولا ما في نهاية؟ تصدق درهم وتصدق 100 و200 وألف ومليون ومليون، انتهى ولا كنت في زيادة؟ في زيادة. وصلاة الليل وصلاة الضحى والدعوة إلى الله والموعظة، انتهى. دعوت اليوم إلى الله مرة زاد إيمانك، لو دعوت مرتين أو ثلاثة أو عشر أو 100 زاد، وهكذا بلا إيمان. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل من شبكة من الكويت يقول: هل يضلل من يقدم علي رضي الله عنه على عثمان في الفضل وليس في الخلافة؟ هذه المسألة ذكرها أبو العباس بن تيمية الإمام بن تيمية رحمه الله، وقال إن هذه المسألة كان فيها خلاف في تقديم علي على عثمان، وروي عن الإمام أبو حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة، ولكن اعترض هذا الخلاف وروي عنه ما يوافق الجمهور. يقول هذه المسألة ليست مما يضلل فيها المخالف، ما يقال انه ضال، لأنها مسألة خفيفة. تقديم علي على عثمان في أي شيء؟ في الفضيلة لا خلاف، لا في الخلافة. أما من قدم عليا على عثمان في الخلافة قال فهو أضل بحمار أهله. وجاء عبد الله بن قال من قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى في المهدي والأنصار، يعني احتقر أجمع المهدي والأنصار على تقديم عثمان. فمن قدم علي على عثمان فقد احتقر رأي المهدي والأنصار. وإنما التقديم يكون في أي شيء؟ في الفضل لا في الخلافة. هذا رواية عن الإمام أبي حنيفة، لا تروي عنه أنه رجع ووافق الجمهور. الجماهير على تقديم إيش؟ علي عثمان على علي، وأن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. فهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان في الخلافة والفضيلة، هذا هو الذي عليه الجماهير. لكن من قدم علي على عثمان في الفضيلة هذا نقول أنه خلاف الصواب، لكن لا يضلل صاحبه. إنما الذي يضلل ما هو؟ من قدمه في الخلافة هذا يضلل طبعا، لأنه خالف إجماع الصحابة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل من الكويت يقول: ما معنى قول ابن رجب الإسلام لا يزيد ولا ينقص؟ لهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الإيمان يزيد وينقص، لكن الإسلام هو العمل، يكفي الكلام إن شاء الله في بعض هذه المسألة. الصواب أن الإسلام مثل الإيمان يزيد وينقص، وقال بعض العلماء لا يزيد ولا ينقص، إنما هذه الزيادة هو نقص الإيمان دون الإسلام، لأن الإسلام هي الأعمال، صلاة زكاة حج وما تزيد ولا تنقص، والصواب أن الإسلام يزيد وينقص من الإيمان. نعم، أحسن الله إليكم. هذا أيضا سؤال من الشبكة يقول: قول شيخ الإسلام الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فما الفرق بين قول اللسان بين عمله وكذلك فرق بين عمل القلب وقوله. وجزاكم الله خير. قول اللسان هو نطقه. النطق والإقرار كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، قراءة القرآن، الذكر، الدعوة، هذا قول اللسان. وقد يسمى عملا، يسمى قول اللسان عملا، كما ساق ذكر هذا القاسم بن أبي عبيد في كتاب الإيمان، ذكر أن قول اللسان يسمى عملا. وأما قول القلب تصديقه وإقراره، وعمل القلب هو النية، نيته وانقياده وإخلاصه، وعمل الجوارح معروفة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل أيضا في الشبكة يقول: ما هي حقيقة المهدي المنتظر وما علاقته بالذي ينتظره الشيعة وجزاكم الله خير؟ نعم، المهدي مهديان، المهدي المنتظر عند الشيعة والمهدي المنتظر عند أهل السنة. المهدي المنتظر عند أهل السنة شرط من شروط الساعة الكبرى التي تلي الساعة، وهو أولها، وهو رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم، من سلالة فاطمة، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته له محمد ابن عبد الله بن أبو عبد الله، كنيته كنية النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه كاسم، من سلالة فاطمة، يملأ الأرض عدلا كما ملئت دورا، ويبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام. المهدي ما يقاتل الناس، لكن يبايع له في وقت ما في إمام، بايع بين الرسل والمقام في آخر الزمان. ويبلش يأتي هنا الأحاديث، في حديث صحيحة في المهدي وضعيفة موضوعها، لكن أحاديثها قال بعض العلماء بعض المحدثين إن في مجموعها تدل على الثواب، هي ثابتة في مجموعها، هي فيها حديث صحيحة وحديث حسنة وحديث ضعيفة، في مجموعها تدل على سواء أنه يملك يملك سبع سنين وفي زمانه يأخذ الدجال، وهي الشرط الثاني. ثم في زمن الدجال يزول عيسى بن مريم وهي العلامة الثالثة، وفي زمن عيسى يخرج جاجوج وماجوج وهي العلامة الرابعة. هذه أربع متوالية كلها في وقت واحد، مهدي ثم الدجال في زمانه، ثم عيسى في زمن الدجال ويقتل الدجال، ثم يخرج جاجوج وماجوج وهي قتل الدجال في زمن عيسى، أربع. ثم تتوالى أصوات الساعة بعد ذلك، خدم الكعبة في آخر الزمان، في والدخان الذي يملأ الأرض، ونزع القرآن من السجود والمصاحف، وطلوع الشمس من مغربها، والدابة، وآخرها نار تخرج من قاع عدن فتصيب الناس لا يذبح، تبيت معهم إلى باتوا وتقيم، وتأتي لهم طيبة في آخر الزمان، تقضى الروح المؤمنة والمؤمنات، ثم تقوم الساعة والكفارة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال في الشبكة يقول: ما أما المهدي، مهدي الشيعة، مهدي الشيعة خرافة كما سبق، وهو محمد بن حسن المهدي المنتظر، الإمام الثاني عشر من الخلفتين، وقلت لكم يقولون الشيعة إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 إمام، فهم منصوصون معصوصون معصوصون، وهم 12 إمام، يسمون الإمام الأئمة 12، يسمون الإمامية، يسمون الرافضة، يسمون الجعفرية، والخمينية، كل هذه أسماء لها. لنسأل جعفر بن أبي طالب، يقولون إن النبي نص على 12 إمام، وقال إن الخليفة بعده علي بن أبي طالب، ولكن أهل السنة الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، النصوص التي فيها النص على 12 إمام، وولى أبا بكر وعمر زورا وغسانا، ثم ولى عمر زورا وغسانا، ثم ولى عثمان زورا وغسانا، ثم وصلت الخليفة إلى النوبة الخليفة الأول وهو علي، نص عليه النبي وفي نصوص أخفاها عن السنة، نص النبي على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب، ثم بعدها الحسن بن علي سيدنا، ثم بعدها الحسين بن علي، ثم الباقي تلقى كل من الحسين، علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقي، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم المهدي الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل استبدال سامرة في العراق 360 والمصر الى الان. من سنة 260 ونحن الآن 1422، كم مضى؟ 1200. وهذا الرجل الذي جعلوه الإمام الثاني عشر شخص موهوم لا حقيقة له، لأن أباه الحسن يعني عسكري مات عقيما ولم يولد له، فخلقوا له ولد وأدخلوه السجادة، وقالوا دخل السجادة وهو من سنتين أو ثلاثة خمس، لو فرضنا أنه عيب أنه صحيح، هذه من ثلاث سنين وخمس سنين، هذا يحتاج إلى حضانة صبرا. لو فرضنا انه عيب انه صحيح، يعني من ثلاث سنين وخمس سنين، هل يحتاج الى حضانه؟ يحتاج الى من يغسله؟ ثم ايضا هذه الغيبه الطويله

وإذا أطاع وكان مؤمنا حفظه الله، وإذا ارتد والعياذ بالله أبغضه الله. فهذا هو وجهتهم. أما أهل السنة الذين يوجبون الكفر بالإيمان فلهم وجهة أخرى غير، وهي أن الإيمان، أن مسمى الإيمان راجع إلى أداء الواجبات وترك المحرمات. هذا هو الإيمان الواجب. الإيمان يدخل في مسماه الأقوال والأعمال، وإذا كان الإيمان يشمل جميع الأعمال وهي أداء الواجبات وترك المحرمات، فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يدري بأنه أدى ما عليه، بل يتهم نفسه بالتقصير ويزري على نفسه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله إني أديت ما عليه، لكن ما أدري أن أديت ما عليه، تقصير خاص في الواجبات أو في بعض المحرمات. قالوا ولو جاز للإنسان أن يشهد لنفسه بالإيمان لجاز أن يشهد لنفسه بالجنة، وهذا لا يجوز. لو جاز أن يقول أنا مؤمن ليجزم بأنه مؤمن لجاز أن يشهد لنفسه بالجنة. فإذا يجب الاستثناء في الإيمان. واستدلوا الذين أوجبوا الاستثناء في الإيمان، استدلوا قالوا جاءت نصوص فيها الاستثناء مع أن الأمر فيه يقين. قال الله تعالى عن الصحابة الذين صدهم المشركون في غزوة الحديبية عن المسجد الحرام وقد جاءوا معتمرين، قال الله لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وحلقين رؤوسكم ومقطعين أرجلكم. فالله استثنى مع أنه يعلم بأنهم سيدخلون، استثنى مع أن الأمر فيه يقين، فدل على وجوب الاستثناء. وما دام الله استثنى في شيء متيقن دل على أنه يجب الاستثناء في الإيمان ولو كان الإنسان متيقن أنه مؤمن. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في زيارة المقابر، السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويقول وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هذا استثناء مع أنه يجزم بأنه يسمى وأنه كان حق الموتى، ومع ذلك كان هو استثناء، فدل على وجود استثناء في الإيمان ولو كان سمى ذلك المؤمن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له. فالنبي استثنى مع أنه على وأنه على يقين أنه أخشى الناس وأتقى الناس، ومع ذلك استثنى دل على وجود الاستثناء فيما يتيقن فيه. هذا وجهة من يقول بوجوب الاستثناء. أما الطائفة الثانية الذين يحرمون الاستثناء ويقولون يحرم ولا يجب أن تقول لهم إن شاء الله، وهم المرجئة، جميع طوائف المرجئة، ويشاركهم الخوارج المعتزلة الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. فالذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب من هم؟ كما الجهمية يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، والماتريدية والأشاعرة الإيمان تصديق بالقلب، والكرامية يقول الإيمان إقرار باللسان، ومرجئة الفقهاء يقول الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، والخوارج يقول الإيمان الأعمال كلها لكن إذا فعل المعصية ذهب الإيمان كله. وكذلك المعتزلة كل هؤلاء يقول ممنوع الاستثناء في الإيمان، ما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، حرام يحرم الاستثناء في الإيمان. لماذا؟ يقول لأن الإيمان شيء واحد ما يزيد ولا ينقص. أنت تعرف من نفسك أنك مؤمن، تعرف نفسك أنك مصدق، فكيف تستثني؟ إذا استثنيت فأنت شاك في الإيمان، لا تقول أنا مؤمن، اجزم قل أنا مؤمن إن شاء الله. أنت تعلم أنك مؤمن كما أنك تعلم أنك قرأت الكتاب، وكما تعلم من نفسك أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما تعلم من نفسك أنك تنقض اليهود، وكما تعلم من نفسك أنك صليت وأنك قرأت القرآن، فكيف تستثني؟ قالوا لا يجب الاستثناء، لأن من استثنى فقد شك في إيمانه، ومن شك في إيمانه معناه يكون غير مؤمن. ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، يسمونه الشكاكة، يقول أنتم شكاكة تكون في إيمانكم، فيمنعون الاستثناء في الإيمان. واضح؟ أما الطائفة الثالثة وهو السنة والجماعة قالوا يجوز الاستثناء في حالة ولا يجوز في حالة، يجوز الاستثناء باعتبار ولا يجوز باعتبار، يجوز الاستثناء لا يجوز الاستثناء في حالة. الحالة الأولى إذا قصد الإنسان الشك في أصل الإيمان فهذا لا يجوز. أصل الإيمان التصديق. إذا قصد الإنسان أن الاستثناء راجع إلى أصل الإيمان فهذا لا يجوز. الحالة الثانية إذا شك وإذا استثنى وأراد هذه الحالة الأولى التي إيه؟ التي يجب فيها إيه؟ التي لا يجب فيها الاستثناء. إذا استثنى وأراد الشك في أصل الإيمان فهذا ممنوع في هذه الحالة. أما الحالات التي يجوز فيها الاستثناء بل يجب فهي أولا إذا أراد أن الاستثناء راجع إلى الأعمال، إلى أن الإيمان متعدد شعب متعددة وهي أداء الواجبة في ترك المحرمات، وأن الإنسان لا يجزم لأنه أجزم عليه ولا يزكي نفسه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، فيقول إنه راجع إلى الإيمان الواجب، الإيمان الكامل، الإيمان المطلق الذي يستحق به الإنسان دخول الجنة ونجاة من النار، الإيمان الذي قال الله بأهله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي قول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هنا ما يسمى الإنسان بأنه أجزم عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه الإيمان جبر وسبعون شعبة، وفي رواية البخاري الإيمان جبر وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء والشرف من الإيمان. وقد تتبع الإمام البيهقي رحمه الله شعب الإيمان وألف كتاب ثم شعب الإيمان وأوصلها إلى 79 شعبة إلى 79 شعبة. هل يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه؟ إذا الإنسان ما يجزم ولا يزكي نفسه ولا يشهد على نفسه بأنه أدى ما عليه، بل يزري على نفسه، ولهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذا أراد أن الإيمان لكثنا راجع إلى الإيمان المطلق، إيش ما الفرق بين الإيمان المطلق؟ فيه مطلق إيمان والإيمان المطلق، مطلق إيمان وإيمان مطلق. الإيمان المطلق يعني الكامل الذي يحقق بدخول الجنة ونجاة النار، الذي يبدأ الواجبات وترك المحارم. أما مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، ولهذا الإيمان المطلق لا يطلق على العاصي، ومطلق الإيمان يطلق على العاصي. العاصي معه أصل الإيمان ولكن ليس معه كمال الإيمان. فالمعاصي لا يقال مؤمن بإطلاق، وإنما يعطى مطلق الإيمان فيقال مؤمن بإيمان، فاسق بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، لا بد من قيد ولا ينفع عنه الإيمان، فلا يقال ليس بمؤمن، وإنما لا بد أن تقيد في النفي وفي الإثبات. العاصي إذا قلت هو مؤمن سكت ثم غلطان، وإذا قلت ليس بمؤمن سكت ثم غلطان. إذا ماذا أعمل؟ أنه قيد في الإثبات في النفي. في الإثبات تقول مؤمن، قيد بيت مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسقٌ بكبيرته، لأن فرقة مؤمن سكت وسقط المرجئة الذين يقولون هو مؤمن كامل الإيمان ولا فعل معه. وكذلك النهي لا تقول ليس بمؤمن سكت، لأنك إذا قلت ليس بمؤمن وافقت الخوارج المعتزلة، إذا قلت ليس بمؤمن حقا ليس بصادق الإيمان، واضح؟ فإذا العاصي لا يطلق عليه الإيمان عند أهل السنة ولا يطلق عليه الإيمان، بل لا بد من التقييد في النافذ وفي الإثبات. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، إذا استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة ما عدم شك في أصل إيمانه، فهذا إذا أراد استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة فلا، العاقبة لا أعلمها إلا الله، تقول أنا مؤمن إن شاء الله. الحالة الثالثة إذا استثنى وأراد التبرك في ذكر اسم الله فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يكون في ثلاث حالات يستثني وفي حالة لا يستثني، وهذا هو الصواب الذي عليه السنة والجماعة. بعد هذا نرجع إلى كلام المؤلف، نشوف كلام المؤلف الآن بما يتمشى مع عي المذاهب. يقول المؤلف رحمه الله: ثم الاستثناء في الإيمان. كل واحد الآن يطالع الكتاب. ثم الاستثناء في الإيمان وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، هذا الاستثناء. الاستثناء قول إن شاء الله، كذا كان يقول عبد الله بن مسعود، هذا دليل، وبه أخذت العلماء من بعده، أخذ العلماء من بعد الفعود لأنهم يستثنوا، مثل علقمة، علقمة بن قيس النخعي من أصحاب عبد الله بن مسعود، والأسود يزيد النخعي وأبي وائل شقيق أيضا من أصحاب عبد الله بن مسعود، وبسروق كلهم من الكوفة، من الأجداع، ومسروق معتمر ومغيرة وإبراهيم النخعي، كل هؤلاء من الكوفة سعد بن المسيب والأعمش وحماد بن زيد ويزيد بن زريع ولسه المفضل ومعاذ بن معاذ وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري وابن مبارك عبد الله المبارك الإمام المشهور والفضيل بن عياض في جماعة سواهم يطول كتابه. كل هؤلاء ماذا يعملون؟ يستثنون. ومقدمه فينا الصحابي زي عبد الله المسيب كلهم يقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذن هؤلاء ضد المرجع، المرجع يمنعون من الفتنة، وعبد الله المسعود وأهل السنة يستثنون. يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك وهذا استثناء على يقين. استثناء على يقين مراده أنه على يقين من أصل الإيمان، ما يشك في أصل الإيمان. أصل الإيمان ما هو؟ التصديق. الإيمان الإنسان متيقن أنه يصدق، لكن الشك في أي شيء؟ الاستثناء في أداء الواجبات وترك المحرمات التي هي ثمر الإيمان. أصل الإيمان ما في شك، ما حد يشك في أصل الإيمان، المؤمن لا يشك فيه. ولهذا قال الزهاد استثناء على يقين. قد يقول قائل كيف يستثني وهو على يقين؟ قال المؤلف عندي أدلة الآن، كل الأدلة التي تدل على الاستثناء على اليقين. قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله استثنى مع أنه يعلم بأنه سيدخل ومع ذلك استثنى، فدل على جواز الاستثناء وإن كان الإنسان متيقن. الدليل الثالث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أثقلكم لله عز وجل. إني لأرجو، مع أن الرسول أثقل جزء يعلم أنه أفضل الناس عليه الصلاة والسلام بدون إشكال بدون هيك بدون شك، ومع ذلك استثنى. الدليل الثالث، وقال وقد اجتاز البقيع وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني بالأموال. وهل الإنسان يشك بأنه ميت؟ ماشي، ومع ذلك استثنى. قال فهذا كله استثناء على يقين، فدل على جواز الاستثناء وإن كان الإنسان متيقن بأصل إيمانه، لكن يستثني من جهة الكمال، من جهة أداء الواجبات وترك المحظورات. واضح هذا؟ المرجئة أجابوا عن هذه الأدلة الذين يمنعوا الاستثناء، قالوا إن قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، قالوا هذا مو باستثناء على اليقين، هذا الشك إنما هو راجع إلى الخوف والأمن. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسكم لا تخاف، ومقصرين لا تخافوا. قالوا هذا يرجع إلى الخوف والأمن، يعني ليس لأن هذا الاستثناء على شيء يقين، وإنما الاستثناء ليس راجع إلى الدخول وإنما راجع إلى الخوف والأمن. يعني هل يدخلون خائفين أو يدخلون آمنين؟ والجواب أن أيضا هذا ليس بصحيح، فإن الله يعلم أنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين. واضح هذا؟ ثم قال المؤلف رحمه الله ولكن يجب أن يعلم أو أن يعلم كيف يستثنى، أو أن يعلم الإنسان كيف يستثني، ولأي سبب وقع الاستثناء لئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك. يقول المؤلف رحمه الله ينبغي أن تعلم كيف تستثني، وتعلم لأي شيء تستثني، لئلا يظن المخالف من المرجئة أنك شاك في أصل إيمانك. لا بد تبين هذا الشيء الذي تستثني من أجله، ولكن يجب أن يعلم الإنسان المستثني كيف يستثني، ولأي سبب وقع الاستثناء لئلا يظن المخالف. من هو المخالف؟ المرجع والخوارج المعتزلة يقول لا تستثني، لئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك، يعني ضعف الإيمان. يقول لا، نحن نقول بالإيمان لسنا شاكين في أصل الإيمان، لكن نستثني لأمر آخر غير أصل الإيمان، وهو كمال الإيمان أو عدم العلم بالعاقبة. ثم قال المؤلف رحمه الله فقد كان سفيان الثوري الإمام المشهور وابن المبارك عبد الله المبارك الإمام الجاهل المشهور يقولان الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل، ولا ندري على أي دين يموتون، لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل. واضح؟ يعني يقول سفيان الثوري وابن المبارك الإمامان يقولان إيه؟ الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام، يعني في الدنيا عندنا مؤمنون، ما عندنا شك ولا نستفي، نعاملهم معاملة المؤمنين الذين هو الإيمان، نعاملهم معاملة المؤمنين في أي شيء، في المواريث والأحكام.

الأعمال الظاهرة، والإيمان أعمال الظاهرة، وهذا له مظاهر مثل الفقير والمسكين. فإذا الفقير والمسكين إذا اتبع الفرقة وإذا افترق اجتمع، إذا جاء الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا جاء المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما. مثال اشتراكهما قول النبي للفقراء، قول الله تعالى للفقراء الذين أقتلوا في سبيل الله يشمل الفقير والمسكين. ليس المسكين بالطواف الذي تردهم لقوته واللقمتان يشمل الفقير والمسكين. إذا اجتمع تقول تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار لكل واحد منهما. فالفقير أشد حاجة لأن الله بدأ به، هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف كفاية لكفاية السنة نفقه أكثر السنة، والمسكين الذي يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد تمام الكفاية، فيكون المسكين أحسن حالة منه. ومثل الكفر والنفاق إذا اجتمع، إذا أطلق الكفر دخل فيه النفاق، وإذا أطلق النفاق دخل فيه الكفر، وإذا اجتمع صار الكفر الكفر الظاهر والنفاق الكفر في الباطن. وهكذا هذا عام. ويدل على الفرق بين الإسلام والإيمان ما جاء في الحديث الإسلام علانية والإيمان في القلب، وكذلك أيضا المعنى اللغوي، فإن الإسلام معناه الاستسلام والانقياد، انقياد وذل وخضوع، ينقاد الإنسان فيؤدي الأعمال. وأما الإيمان فأصل تصديق، تصديق في القلب. والذين قالوا إن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام قالوا الإيمان هو التصديق، ثم قالوا التصديق هو الإيمان، قالوا الإيمان هو التصديق، ثم قالوا الإسلام هو الإيمان والإيمان هو التصديق، ومعنى ذلك أن الإسلام هو التصديق، وهذا لا يقول أحد من أهل اللغة. اللغة العربية الآن فرق بين الإسلام والإيمان، الإسلام من الاستسلام والانقياد والخضوع والذل، يقال أسلمت قيادي الشخص إلى خضعت ولاه وذللت له. وكذلك أيضا ما يدل على الفرق بينهما قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فرق الله بين إيه؟ بين الإيمان والإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا. إذا العاصي يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، والبطيء يسمى مؤمن. لكن البخاري وجماعة رحمه الله قالوا إن هذه الآية في المنافقين، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا أسلمنا، قال استسلمنا وانقدنا للإسلام ظاهرا لفاقا. ولكن الصواب الذي عليه الجمهور حتى شيخ الإسلام ابن تيمية ليست في المنافقين، بل هي في ضعفاء الإيمان بدليل ما قبل الآية وما بعدها، لأن الآية فيها قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في القلوب، ثم قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا لا ينقص من ثوابه ولو كان المنافقين لما صار لهم ثواب، ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون في إيمانهم. هؤلاء المؤمنون كمل وأنتم ضعفاء الإيمان. فالصواب أنها في ضعفاء الإيمان. فالمقصود أن المسألة هل الإسلام هو الإيمان أو الإيمان هو الإسلام فيها لقول السلف، قيل الإسلام هو الكلمة والإيمان العمل، وقيل الإسلام والإيمان مترادفان، وقيل الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان والأعمال الباطنة. والصواب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، إذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإيمان، إذا انفرد أحدهما دخل فيه، إذا انفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى. صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وقد دلت على هذا نصوص كثيرة. بعد هذا نعود إلى كلام المعلم رحمه الله. شوف نظر الآن. قال المعلم رحمه الله ثم بعد ذلك أن يعلم أن الإسلام معناه غير الإيمان،